في نيوسيس لكوريا الجنوبية أن تؤاتى الحرب الأمالية أجراء تدريبات الرماية البحرية الكبيرة يوم 28 من هذا الشهر في جزء بحر كوريا الغربي الواقع في المياه الإقليمية الأكثر سخونة. شاركت فيها المدافع والصواريخ والحوامات الهجومية للواء السادس لبحرية الجيش العميل في جزيرة بينغيونغ والوحدات المتوازية في جزيرة يونبيونغ. تكلم تؤات الحرب الأمالية في إثارة ضجة الحرب فيما يطلقون أكثر من 1500 طلقة من القذائف والصواريخ بحجة أنهم يتمرنون على الترتيبات الفعلية للرد على الاستفزاز الناري والتغلغل المباغت من جانب الشمال واشتباك المسلح في البحر الكاريبي.